رواه البخاري ومسلم. قال الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص من الأيام شيئا؟ قالت كان عمله ديمة يعني يداوم. وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق؟ إسناده صحيح رواه البخاري ومسلم. قال الترمذي حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيها عن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندي امرأة فقال من هذه؟ قلت فلانة لا تنام الليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هذه المرأة كانت تقيم تقوم الليل وتطيل، قال عليكم من العمل ما تطيقون، يعني يعمل ما يطيقه ويداوم عليه أفضل، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، يعني لا يمل الله تبارك وتعالى من إعطائكم الأجر حتى تملوا فتتركوا العمل، أي أو قيل ولو مللتم فإن الله عنده الأجر العظيم. وكان أحب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه، يعني أحب العمل الدائم وإن كان قليلا، أما كثير ومنقطع فالأفضل منه القليل ويدوم. إسناده صحيح وقد رواه البخاري ومسلم. والمرأة قيل هي الحولاء وقيل غيرها. قال الترمذي حدثنا أبو هشام محمد بن يزيد الرفاعي قال حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح قال سألت عائشة وأم سلمة أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالتا ما ديم عليه وإن قل. هذا الإسناد فيه ضعف لكن رواه أحمد بسند صحيح. قال الترمذي حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن عمرو بن قيس أنه سمع عاصم بن حميد قال سمعت عوف بن مالك يقول كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فاستاك أي استعمل السواك ثم توضأ ثم قام يصلي فقمت معه فبدأ فاستفتح البقرة فلا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل أي دعا الله تعالى أن يعطيه مما من الرحمة الموجودة المذكورة في الآية ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ يعني سأل الله تعالى أن يصرف عنه ما ذكر في الآية من العذاب ثم ركع فمكث راكعا بقدر قيامه ويقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم سجد بقدر سجوده ويقول في سجوده سبحان ثم بقدر ركوعه ويقول في سجوده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم قرأ آل عمران ثم سورة سورة يفعل مثل ذلك. إسناده حسن وقد رواه أحمد وأبو داود. فمن أذكار الركوع والسجود سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. قال الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي صفة الترتيل وأنه كان يقرأ مدا ويبين القراءة. قال الترمذي حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك أنه سأل أم سلمة عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا يعني يبينها. إسناده ضعيف. قال الترمذي حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثنا أبي عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال مدا. قال مدا يعني يمدها مدا وهو من الأدلة التي تذكر في باب التجويد وأن التجويد من سنة أو من السنة في القراءة أن يجود حروفه ومن ذلك المد. إسناده صحيح وقد رواه البخاري. قال الترمذي حدثنا علي بن حجر قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته يعني يقف عليها يقرأ يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف ثم يقول الرحمن الرحيم ثم يقف وكان يقرأ ملك يوم الدين. عندكم مالك ولا ملك؟ ها؟ بالألف في بعض النسخ وفي جميع النسخ بالألف أو في بعض في في في نسخ الشمائل بالألف، لكن قال القسطلاني الصواب بدون ألف مالكي. والحديث دليل على الوقف، وأن السنة الوقف على رأس الآية، كما قال كثير من القراء، والحديث إسناده في انقطاع فهو ضعيف. نعم، وجاء ما يدل على ذلك من طرق أخرى. قال الترمذي حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة رضي الله عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أكان يسر بالقراءة أم يجهر، قالت كل ذلك قد يفعل، قد كان يفعل، قد كان ربما أسر وربما جهر. فقلت الحمد لله الذي جعل في الأمر ساعة. إسناده صحيح، يعني في قراءة الفريضة، وهذا واضح، وأيضا في قراءة النفل أحيانا يسر وأحيانا يجهر. قال الترمذي حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن أبي العلاء العبدي عن يحيى بن جهدة عن أم هانئ قالت كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وأنا على عريشي، أي والحال أنها نائمة على سريرها. إسناده صحيح. قال الترمذي حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود وهو الطيالسي والحديث عنده في المسند قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة قال سمعت عبد الله بن المغفل يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته يوم الفتح وهو يقرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال، أي الصحابي عبد الله بن المغفل، فقرأ ورجع، وهو تقطيع الصوت في القراءة، وقال معاوية بن قرة لولا أن يجتمع الناس علي لأخذت لكم في ذلك الصوت أو قال اللحن. إسناده صحيح، رواه البخاري ومسلم. قوله فقرأ ورجع في تقطيع الصوت، هل تقطيع الصوت كان يقصده عليه الصلاة والسلام أو كان يقع لأجل يعني وجوده على الدابة، فإذا مشت من أجل تلك الحركة ينقطع صوته؟ قولان ورجح أن ذلك كان بسبب الدابة، وفيه امتناعه عن تقليد صوته النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة، وبه قال بعض أهل العلم في منع تقليد الأصوات خاصة إذا كان ذلك ينتهي بالقارئ إلى اللحن في القراءة والخطأ فيها أو الميل مع الصوت وترك التمعن في القراءة وضبط أحكامها. قال الترمذي حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا نوح بن قيس الحداني عن حسام بن مصك عن قتادة قال ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم حسن الوجه حسن الصوت، وكان لا يرجع، أي ترجيع الغناء في القراءة، والحديث إسناده ضعيف جدا، ومع ذلك فهو مرسل من طريق الحسن البصري أو من طريق قتادة بن يعام السدوسي. قال الترمذي رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عمرو بن أبي عمرو عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ربما يسمعه من في الحجرة وهو في البيت، يعني كان أحيانا يرفع صوته عليه الصلاة والسلام. إسناده حسن، رواه أحمد أبو داود. قال الترمذي باب ما جاء في بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. البكاء هو سيل الدمع من حزن أو وجد على الشيء أو خشية ورقة قلب خوفا من الله تعالى. قال الترمذي رحمه الله حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن حماد بن سلمة عن ثابت عن مطرف وهو ابن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. الأزيز هو الصوت المقصود به صوت القدر من النحاس، وقيل كل قدر يطبخ فيه، فالصوت الذي يحدثه عند الطبخ كانوا يجدونه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ويحدث هذا الصوت من بكاء وخشية من الله تعالى. إسناده صحيح، قد رواه أحمد أبو داود. قال الترمذي حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي

لكان أوطأ له، يعني ألين له عليه الصلاة والسلام. فثنيناه له بأربع ثنيات، فلما أصبح قال: ما فرشتم لي الليلة؟ قالت: قلنا: هو فراشك، إلا أنا ثنيناه بأربع ثنيات. قلنا: هو أوطأ لك. قال: ردوه لحالته الأولى، فإنه منعتني وطاءته صلاتي الليلة. المراد أن الفراش المريح قد يشغل صاحبه فيسترخي فيه ولا يستيقظ لصلاة الليل. الحديث إسناده ضعيف جدا. قال الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنه كان يلين بجانبه، كان يلين بجانبه عليه الصلاة والسلام، لا يترفع ولا يتعالى، بل يلين ويطمئن للناس ويطمئنون له عليه الصلاة والسلام. قال الترمذي: حدثنا أحمد بن مانيع وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب قال: لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. إسناده صحيح وقد رواه البخاري. فالنبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن المدح المبالغ فيه، ليس فيه نهي عن المدح المطلق، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يمدح، وقد مدحه ربه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال له الصحابة: أنت سيدنا وابن سيدنا. فيمدح عليه الصلاة والسلام بما له من الشمائل العظيمة، لكن لا يبالغ فيه كما قال بعضهم في حقه عليه الصلاة والسلام، ونسب له علم الغيب وعلم اللوح المحفوظ وغير ذلك. هذه مبالغة وفيها مجاوزة الحد، ولهذا قطعها صلى الله عليه وسلم فقال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. قال الترمذي: حدثنا علي بن حجر قال: أنبانا سويد بن عبد العزيز عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له: إن لي إليك حاجة. فقال: اجلسي في أي طريق المدينة شئت أجلس إليك، أجلس إليك. إسناده ضعيف جدا، ولكن جاء عند الإمام أحمد من طريق بإسناد صحيح، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. تأتيه المرأة في الحاجة فيقول: اختاري المكان الذي تريدين، ويذهب فتذكر له حاجتها ويقضيها لها عليه الصلاة والسلام. قال الترمذي: حدثنا علي بن حجر قال: أنبأنا علي بن مسهر عن مسلم الأعور عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المرضى ويشهد الجنائز ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد، وكان يوم بني قريظة على حمار مخطوم بحبل من ليف وعليه إكاف من ليف. يعني هذا الإشارة إلى تواضعه، يذهب إلى المريض، يشهد الجنائز، يركب على الحمار، من دعاه أجاب دعوته ولو كان عبدا. ويوم قريظة كان على حمار مخطوم، يعني له خطام، وهو اللجام الذي يمسك فيقاد به، من ليف وعليه إكاف من ليف. الإكاف هو ما البرذعة التي تجعل، التي برذعة تجعل كالسرج للفرس وغيره. نعم. وإسناده ضعيف. قال الترمذي: حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي قال: حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنخة فيجيب، ولقد كان له درع عند يهودي فما وجد ما يفكها حتى مات. كان يدعى إلى خبز الشعير فيجيب، لا يتكبر، هذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. والإهالة السنخة، الإهالة هو الدهن المتغير الريح لطول مكثه، ويقال له الزنخة، تتغير رائحتها، فيجيب. وكان له درع الذي يستعمل في الحرب، تسمى، كانت له أدرع، ومن هذه الدرع تسمى ذات الفضول، عند يهودي مرهونة ولم يجد ما يسد بها ذلك. الحديث إسناده منقطع بين الأعمش وأنس بن مالك رضي الله عنه، وقد رواه الإمام أحمد، وجاء ما يدل عليه في روايات أخرى عنه صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن ربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل رث أي بال قديم وعليه قطيفة لا تساوي 4 دراهم القطيفة كساء له خمل فقال اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة والحديث سنده ضعيف لكن رواه ابن حبان من طريق آخر وجاء من طرق يثبت بها أي قوله اللهم حج لا رياء فيه ولا سمعة. قال الترمذي حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أنبانا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لم يكن شخص أحب إليه منهم أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهته لذلك. إسناده صحيح وقد روى ابن أبي شيبة والإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد. فكان من تواضعه لا يحب أن يقام له فكانوا إذا رأوه لا يقومون له عليه الصلاة والسلام وهو من أحب الناس إليهم. قال الترمذي حدثنا سوية بن وكيع قال حدثنا جميع ابن عمر ابن عبد الرحمن العجري صوابه عمير صوابه عمير اختار بعض الحافظ حجرنا عمير قد سبق. قال أنبانا رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة رضي الله عنها يكنى أبا عبد الله عن ابن أبي هالة عن الحسن بن علي قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما أي عظيما في نفسه مفخما أي معظما عند الخلق يتلألأ أي يستنير ويضيء وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر. فذكر الحديث بطوله وقد سبق برقم 8 وغيره. قال الحسن فكتمتها الحسين زمانا ثم حدثته يعني أخاه فوجدته قد سبقني إليه فسأله عما سألته عنه ووجدته قد سأل أباه عن مدخله ومخرجه وشكله فلم يدع منه شيئا. قال الحسين فسألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان إذا أوى إلى منزله جزأ دخوله 3 أجزاء أي أنه قسمه جزءا لله وجزءا لأهله وجزءا لنفسه ثم جزأ جزءه بينه وبين الناس فيرد بالخاصة على العامة ولا يدخر عنهم شيئا يرد بالخاصة على العامة أي أنه قال فيرد ذلك الجزء الذي كان له يجعله للناس بسبب خاصة الناس وهم أهله وأفاضل الصحابة الذين كانوا يدخلون عليه في بيته كالخلفاء وغيرهم على عمته وهم الذين لم يعتادوا الدخول عليه في بيته فخواص الصحابة يدخلون عليه في بيته فيأخذون عنه الأحاديث ويبلغونها وكان يوصل العلوم لعامة الناس بواسطة خاصتهم. فقال فيرد بالخاصة على العامة يدخل عليه الخاصة فيأخذون عنه ويردونه إلى العامة ولا يدخر عنه شيئا. وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه وقسمه على قدر فضلهم في الدين يعني قد يؤثر بعض الناس لمنصب وفضل فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما يصلحهم والأمة من مسألتهم عنه وإخبارهم بالذي ينبغي لهم ويقول ليبلغ الشاهد منكم الغائب وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة. قال لا يذكر عنده إلا ذلك ولا يقبل من أحد غيره يدخلون روادا يعني يريدون عليه صلى الله عليه وسلم جمع رائد وهو من يتقدم القوم لينظر لهم الكلاء ومسقط الغيث فالرائد يتقدم قومه فيدخلون عليه ولا يفترقون إلا عن ذواق ولو شيء يسير أي ما تيسر يعطيهم إياه ويخرجون أدلة يعني دعاة هداة يدلون الناس على الخير يعني على الخير. قال فسألت عن مخرجه كيف كان يصنع فيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعنيه ويؤلفهم ولا ينفرهم ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم ويحذر الناس ويحترس ويحذر الناس يعني يخوفهم من عذاب الله ويحثهم على الطاعة ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره وخلقه يحترس منهم أي مما قد يكون عند الواحد فيهم من الضرر لكن دون أن يشدد في وجهه بل يبش ويبشر وينبسط ولكن يكون على حيطة ويتفقد أصحابه يسأل عنهم ويسأل الناس عما في الناس ما الذي أصاب الناس ويحسن الحسن ويقويه ويقبح القبيح ويوهيه يعني الحسن يعني يحسنه حتى يقوى والقبيح يبين قبحه معتدل الأمر غير مختلف لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو يميلوا لكل حال عنده عتاد لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه لا يتعداه الذين يلونه من الناس خيارهم أفضلهم عنده أعمهم نصيحة وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة ومؤازرة قال فسألته عن مجلسه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس ويأمر بذلك يعطي كل جلسائه بنصيبه لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه يقبل على كل الناس وكل يعطيه حقه حتى يظن أو يظن كل واحد أنه أقرب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام من غيره قال من جالسه أو فاوضه في حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه يعني يصبر عليه ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها ولو أو بميسور من القول أي بكلام جميل أو شيء يسير كما قال تعالى وأما السائل فلا تنهر قد وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم أبا وصار عنده في الحق سواء مجلسه مجلس حلم وحياء وأمانة وصبر لا ترفع فيه الأصوات ولا تؤبن فيه الحرم ولا تنثى فلتاته يعني لا تشاع متعادلين بل كانوا يتفاضلون فيه بالتقوى متواضعين يوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير ويؤثرون ذا الحاجة ويحفظون الغريب وهذا قد سبق كما ذكرنا وفي إسناده ضعف لكن غالب ما ورد هنا قد جاء من طرق في سيرته وسنته عليه الصلاة والسلام قال الترمذي حدثنا محمود بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أهدي إلي كراع لقبلت ولو دعيت عليه لا أجبت الكراع ما دون الكأب من الدواب مستدق الساق من الغنم والبقر شيء من الساق الدقيق لو دعي إليه أجاب ولو أهدي له قبل إسناده صحيح قال الترمذي حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان محمد بن المنكدر قال عن جابر رضي الله عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس براكب بغل ولا برذون إسناده صحيح رواه البخاري ومسلم أي أنه كان على رجليه ماشيا وهذا من تواضعه قال الترمذي حدثنا عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو نعيم قال أنبأنا يحيى بن أبي هيثم العطار قال سمعت يوسف ابن عبد الله بن سلام قال سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف وأقعدني في حجره ومسح على رأسي إسناده صحيح رواه البخاري في الأدب المفرد والإمام أحمد ويوسف هذا هو ابن عبد الله بن سلام الذي هو إسرائيلي يهودي أسلم وكان له ولد له هذا الابن سماه يوسف وجاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فصنع به هذا قال الترمذي حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو داود الطيالسي الحديث ما وجدناه لم نجده في المسند قال حدثنا الربيع وهو ابن صبيح قال حدثنا يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل رث وقطيفة كنا نرى ثمنها 4 دراهم فلما استوت به راحلته قال لبيك بحجة لا سمعة فيها ولا رياء سنده ضعيف

صلى الله عليه وسلم إسناده صحيح رواه البخاري ومسلم. فأنعم بهذا الخلق خلق النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام أكثر ما يدخل الناس الجنة حسن الخلق. وكان عظيم الخلق عليه الصلاة والسلام. وقال أثقل شيء في الميزان حسن الخلق. وقال إن الرجل ليبلغ بحسن الخلق درجة الصائم القائم. وقال أقربكم مني منزلا أو قال مجلسا أحسنكم أو قال أحاسنكم خلقا. قال الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد ابن عبدة هو الضبي قال هو الضبي والمعنى واحد. قال حدثنا حماد بن زيد عن سلم العلوي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عنده رجل به أثر صفرة أي عليه بقية صفرة من زعفران. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكاد يواجه أحدا بشيء يكرهه. فلما قام قال للقوم لو قلتم له يدع هذه الصفرة بقية من زعفران وهو طيب النساء فقال لو قلتم له يترك هذا. نعم إسناده ضعيف رواه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود. قال الترمذي حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الله الجدلي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا يعني صاحب فحش ولا متفحشا يعني يتكلف ذلك لم يكن كذلك عليه الصلاة والسلام ولا صخابا يعني ذا صخب في الأسواق رفع الصوت ونحو ذلك في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. إسناده صحيح رواه ابن أبي شيبة والإمام أحمد. قال الترمذي حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله ولا ضرب خادما ولا امرأة. إسناده صحيح رواه الإمام مسلم. قال الترمذي حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط ما لم ينتهك من محارم الله شيء فإذا انتهك من محارم الله شيء كان من أشدهم في ذلك غضبا وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن مأثما. يعني لا ينتصر لظلم إلا إذا كان فيه انتهاك لمحارم الله تعالى فينتصر عند ذلك لله تعالى ويغضب لله وإذا خير بين أمرين اختار الأيسر لأن هذا الدين دين يسر أما إذا كان فيه إثم فكان من أبعد الناس عليه عنه. إسناده صحيح رواه البخاري مسلم. قال الترمذي حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده فقال بئس ابن العشيرة أو قال أخو العشيرة ثم أذن له فلما دخل ألان له القول فلما خرج قلت يا رسول الله قلت ما قلت ثم ألنت له القول. قال يا عائشة إن من شر الناس من تركه الناس أو قال ودعه الناس اتقاء فسحه. يعني ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل بما فيه من السوء ومن ذم ولكن لما دخل ليس من طبعه وخلقه أن يشدد على الناس وأن يكفهر في وجوههم وإنما انبسط له وألان له القول. فلما استفهمت عائشة قال ليس من شر الناس من يترك لأجل فحشه فينبغي أن ينبسط مع الناس. إسناده صحيح رواه البخاري ومسلم. قال الترمذي حدثنا سفيان وكيع قال حدثنا جميع بن عمير بن عبد الرحمن العجري قال أبان رجل بني تميم من ولد أبي هالة زوجي خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن أبي هالة عن حسن بن علي قال قال الحسين سألت أبي عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في جلسائه فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما البشر دائما مستبشر يظهر أثر ذلك على بشرته سهل الخلق أي لينا ليس بصعب ولا خشن ولا يصدر عنه الأذى ليس بفظ أي ليس بسيء لين الجانب، ليس بفظ، يعني ليس بسيء الخلق، ولا غليظ القلب، ولا غليظ الطبع، ولا غليظ، ولا سخاب، يقال سخاب يقال صخاب، ولا فحاش، ولا عياب، يعني لا يكثر ذكر العيب في الناس، أو لا يذكر الطعام بعيب، ولا مشاح من المشاحة، وهي المضايقة في الأشياء وعدم المساهلة فيها، بل إذا رأى غيره مشدا في الأمر سهل معه وتيسر، يتغافل عما لا يشتهي، إذا رأى شيئا لا يشتهيه تغافل كأنه ما رأاه، ولا يؤيس منه راجيه، لا يجعل من يأتيه يطلب شيئا لا يؤيسه ويقطع عنه له الطريق، بل يطمعه في وجود حل وفي رحمة الله تعالى، ولا يجيب فيه، قال ولا يجيب فيه، وفي بعض النسخ ولا يخيب، في بعض النسخ لا يخيب فيه. قوله لا يجيب قيل أي أنه يسكت عنه عفوا وتكرما، وقيل لا يخيب من التخييب، يعني هذه توافق الرواية الأولى أيضا، قيل هي أحسن. قد ترك نفسه من ثلاث: المراء هو الجدال والممارات، والإكثار الكثار من الكلام والمال وأمور الدنيا وما لا يعنيه لا يبحث عنه، وترك الناس من ثلاث: كان لا يذم أحدا، ولا يعيبه، ولا يطلب عورته، وهذا من علامة الكمال، وبعض الناس يتفكهون بمثل هذا، ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه، وإذا تكلم أطرق جلساؤه أي رؤوسهم كأنما على رؤوسهم الطير، فإذا سكت تكلموا لا يتنازعون عنده الحديث، من تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغ، حديثهم عنده حديث أولهم، يضحك مما يضحكون منه ويتعجب مما يتعجبون منه، حديث أولهم يعني أول فأول، ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته، يعني ما يبدو منه من شدة، حتى إن كان أصحابه ليستجلبونهم ويقولون: إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فأرفدوه، يعني ساعدوه، ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ، ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجوز أي يمضي فيقطعه بنهي أو قيام، يقطعه بنهي له عن الحديث إن أفاد أو بأن أو قيام، أي من المجلس إن كان معاندا، وهذا سبق برقم 8 وسنده ضعيف. قال الترمذي: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله يقول: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. إسناده صحيح رواه البخاري ومسلم، يعني إذا سئل شيء أعطاه. قال الترمذي: حدثنا عبد الله بن عمران أبو القاسم القرشي المكي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، يعني يجود بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان، يزيد جوده في شهر رمضان حتى ينسلخ أي ينقضي، فيأتيه جبريل فيعرض عليه القرآن، يعني يسمعه منه ويقرأه عليه، وهذا دليل العرض، عرض القرآن الكريم. فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. إسناده صحيح رواه البخاري ومسلم، وفيه أن الاجتماع مع أهل العلم وأن الفضل فيه زيادة خير، خاصة إذا كان في ذلك عرض القرآن وملاقاته للفضل، ومن ذلك أيضا ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد. إسناده حسن. قيل كان هذا قبل فتح خيبر، أما بعدها صار يدخر لأهله قوت سنة. قال الترمذي: حدثنا هارون بن موسى ابن أبي علقمة المدني قال حدثنا أبي عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي عن عمر الخطاب رضي الله عنه قال: أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عندي شيء، ولكن ابتع علي فإذا جاءني شيء قضيته، أي اذهب وابتع واجعل الدين علي، فإذا جاءني شيء قضيت عنك دينك. فقال عمر: يا رسول الله، قد أعطيته، فما كلفك الله ما لا تقدر عليه. فكره صلى الله عليه وسلم قول عمر. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أنفق ولا تخف من ذي العرش إقلالا. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف في وجهه، سقطت فيه في بعض الطبعات، في وجهه البشر لقول أنصاري. ثم قال: بهذا أمرت، أي الإنفاق وإعطاء الناس والتيسير عليهم. والحديث سنده ضعيف. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا علي بن حجر قال أنبأنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ربيع بنت معوذ ابن عفراء قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع من رطب وأجر زغب، قناع والطبق من الرطب نوع من التمر، فأعطاني ملء كفه حليا وذهبا. سنده ضعيف وقد سبق برقم 300. وقد رواه الإمام أحمد. قال الترمذي: حدثنا علي بن خشرم وغير واحد قالوا: حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أبي أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان يقبل الهدية ويثيب عليها، بل يكافئ بأزيد. إسناده صحيح، رواه البخاري وأبو داود، ورجح بعضهم إرساله. قال الترمذي: باب ما جاء في حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحياء خلق يبعث على تجنب القبيح، ويحض على ارتكاب الحسن ومجانبة التقصير في حق كل ذي حق، والحياء من الإيمان، كما قال عليه الصلاة والسلام: وكان أشد حياء من المرأة من العذراء في خدرها. قال الترمذي: حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا أبو داود أي الطيالسي قال حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت عبد الله بن أبي عتبة يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. العذراء أي المرأة حال كونها في الخدر، حال كونها في الخدر، وهو ستر يجعل لها إذا شبت وترعرعت. وكان إذا كره شيئا عرف في وجهه. إسناد صحيح، رواه البخاري ومسلم. قال الترمذي: حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن موسى بن عبد الله بن يزيد الخطمي عن مولى لعائشة قال: قالت عائشة رضي الله عنها: ما نظرت إلى فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت: ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. إسناده ضعيف، رواه الإمام أحمد وابن ماجه. قال الترمذي: باب ما جاء في حجامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي كان كونه كان يحتجم وصفة ذلك. قال الترمذي: وحدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد قال: سئل أنس بن مالك عن كسب الحجام فقال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجبه أبو طيبة فأمر له بصاعين من طعام، وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه، وقال: إن أفضل ما تداويتم به الحجامة، أو قال: إن من أمثل ما تداويتم به الحجامة. إسناده صحيح، رواه البخاري ومسلم. والحجامة فيها فوائد كثيرة في الطب كما قال أهل العلم، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام أعطى لهذا الحجام صاعين من طعام، لكن هذا الحجام أبو طيبة وكان عبدا، وجاء النهي عن كسب الحجام، وجاءه رجل وقال أن عبده قد حجم وأخذ على ذلك أجره، فقال: لا تأخذه أو أطعمه عبدك أو دوابك. ولهذا فالأصل كما قال أهل العلم الصحيح أن كسب الحجام غير جائز. وسبق أن ذكرنا تفصيل هذا الحديث والفقه فيه، وهو في عمدة الأحكام، وخلاصة ذلك أنه لا يؤخذ على الحجامة كسبا، وأن هذا الكسب يعد خبيثا، وإذا أعطي فيعطي شيئا فيطعمه دوابه. قال شيخ الإسلام: فإن لم يكن له شيء يرتزق منه فالأخذ من هذا أولى من أن يتكفف الناس، والعلم عند الله. قال الترمذي: حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا ورقاء بن عمر عن عبد الله عن عبد الأعلى عن أبي جميلة عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأمرني فأعطيت الحجام أجره. إسناده ضعيف، رواه الطيالسي وابن أبي شيبة وغيرهم. قال الترمذي: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة عن سفيان الثوري عن جابر عن الشعبي عن جابر عن الشعبي عن ابن عباس قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم على الأخدعين، وهما عرقان في جانبي العنق وبين الكتفين أي الكاهل وهو أعلى الظهر، وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه إسناده ضعيف. روى الإمام أحمد قال الترمذي حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبدته عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا حجاما فهجمه وسأله كم خراجه، هذا الحجام كان عبدا وهو أبو طيبة، فقال 3 آصع، فوضع عنه صاعا، كلم أهله أن يضعوا عنه الصاع، فصار يعطيهم صاعين حتى يحرر نفسه أو كما نعم، فوضع عنه صاعا وأعطاه أجره. إسناده ضعيف. قال الترمذي حدثنا عبد القدوس ابن محمد العطار البصري، العطار البصري قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام وجرير بن حازم قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل، وكان يحتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين. إسناده حسن والترمذي والطيالسي وغيره. فهذه أو أفضل أوقات الحجامة 17 من الشهر العربي والتاسع عشر والـ21. قال الترمذي حدثنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم بملل على ظهر القدم. ملل هي منطقة وهو محل بين مكة والمدينة على 17 ميلا من المدينة على ظهر القدم أي أعلى القدم. وفي رواية للنسائي من وثأ كان بهم، يعني هو وجع يصيب اللحم ولا يبلغ العظم، أو وجع يصيب العظم من غير كسر. إسناده صحيح. رواه الإمام أحمد أبو داود. قال الترمذي رحمه الله باب ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما جاء في السنة أنه سمي به. قال الترمذي رحمه الله حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي أي على أثري كما في رواية، وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. هذه العبارة رجح العلماء بعض العلماء أنها مدرجة، وفي رواية عند الترمذي العاقب الذي ليس بعدي نبي، وفي رواية فإنه عاقب الأنبياء أي ليس بعده نبي. إسناده صحيح. رواه البخاري ومسلم. قال الترمذي حدثنا محمد بن طريف الكوفي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل عن حذيفة قال لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة فقال أنا محمد وأنا أحمد وأنا نبي الرحمة وأنا نبي التوبة وأنا المقفى وأنا الحاشر ونبي الملاحم. المقفى اسم فاعل فوقيل المقفي اسم مفعول، فمعناه على الأول اسم فاعل أي الذي قفى آثار من سبقه من الأنبياء وتبع أطوار من تقدمه من الأصفياء. قال تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وعلى المعنى الثاني اسم مفعول أي الذي قفي به على آثار الأنبياء وختم به الرسالة. قال تعالى ثم قفينا على آثارهم برسلنا. والحاشر سبق معناه أي أنه يحشر الناس على أثره أو من بعده. ونبي الملاحم جمع الملحمة وهي الحرب، وهي ماذا؟ الحرب سمي بذلك لحرصه على الحرب أي مجاهدة الكفار ومسارعته لذلك، كذا قال بعض العلماء. قال الترمذي حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا النضر بن شميق قال أنبأنا محمد بن سلمة عن عاصم عن زر عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه، هكذا قال محمد بن سلمة عن عاصم عن زر عن حذيفة رضي الله عنه، وإسناده حسن. رواه الإمام أحمد، يعني غيره قال عن عاصم عن أبي وائل عن حذيفة، وحماد بن سلمة قال عن عاصم عن زر عن حذيفة. قال الترمذي نعم كيف السند اللي قبله اسنده حسن رواه الإمام أحمد. قال الترمذي باب ما جاء في عيش النبي صلى الله عليه وسلم كيفية معيشته وحال حياته. قال الترمذي حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير يقول ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. الدقل التمر الرديء، إسناده حسن وقد رواه مسلم. قال الترمذي حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة عن هشام عن هشام بن عروة عن أبي عائشة قالت كنا آل محمد نمكث شهرا ما نستوقد بنار إن هو إلا التمر والماء. إسناده صحيح رواه البخاري مسلم. قال الترمذي حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا سيار قال حدثنا سهل بن أسلم عن يزيد بن أبي منصور عن أنس عن أبي طلحة قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه عن حجرين. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث أبي طلحة لا نعرفه إلا من هذا الوجه ومعنى قوله ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر. قال كان أحدهم يشد في بطنه الحجر من الجهد والضعف من الجهد أي من أجل الجهد يعني الوسع والطاقة أو المشقة بالفتح الجهد المشقة وبالضم الضعف الجهد هو الوسع والطاقة ومن الجهد والضعف الذي به من الجوع يعني يضغط على المعدة ليخفف من جوعه عليه الصلاة والسلام. والحديث إسناده حسن وجاء نحوه من طرق أخرى. قال الترمذي حدثنا محمد بن إسماعيل وهو البخاري قال حدثنا آدم بن أبي سليمان قال حدثنا شيبان أبو معاوية قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد. هذه الساعة قريبة من الظهيرة. أشهد أن لا حمس من الجوة لا عندنا أذان في المسجد خالكم ما عندناش أذان. طيب قيل هذا وقت الظهيرة ولا يلقاه فيها أحد. فأتاه أبو بكر فقال ما جاء بك يا أبا بكر؟ قال خرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر في وجهه والتسليم عليه فلم يلبث أن جاء عمر فقال ما جاء بك يا عمر؟ قال الجوع يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم وأنا قد وجدت بعض ذلك. فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم ابن التيهان الأنصاري وكان رجلا كثيرا النخل والشاء عنده شجر من النخل كثيرة وعنده الشياه ولم يكن له خدم فلم يجدوه فقالوا لامرأته أين صاحبك يعني زوجه؟ فقالت انطلق يستعذب لنا الماء يأتينا بماء عذب. فلم يلبث أن جاء أبو الهيثم بقربة يزعبها يعني يحملها وهي مملوءة فوضعها ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعانقه ويفديه بأبيه وأمه ثم انطلق بهم إلى حديقته فبسط لهم بساطا ثم انطلق إلى نخلة فجاء بقنو فوضعه القنو هو العذق وهو الغصن من النخلة فوضعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا تنقيت لنا من رطبه أي تخيرت لنا من رطبه وتركت باقيه يترطب حتى لا يضيع عنك يعني. فقال يا رسول الله إني أردت أن تختاروا أو قال تخيروا من رطبه وبسره فأكلوا وشربوا من ذلك الماء. فقال صلى الله عليه وسلم هذا والذي نفسي بيده من النعيم هذا الرطب والماء الذي تسألون عنه يوم القيامة ظل بارد ورطب طيب وماء بارد. فانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم طعاما فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحن لنا ذات در أي لها لبد تدره. فذبح لهم عناقا أو قال جديا. العناق هي أنثى المعز لها 4 أشهر والجدي ذكر المعز ما لم يبلغ سنة. فأتاهم بها فأكلوا فقال صلى الله عليه وسلم هل لك خادم؟ قال لا. قال فإذا أتانا سبي فأتنا يريد أن يكافئه على الصنيع. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث فأتاه أبو الهيثم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهما. قال يا رسول الله اختر لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المستشار مؤتمن خذ هذا فإني رأيته يصلي. وهذا فيه الإشارة إلى اختيار من يصلي سواء خادما أو عاملا أو شريكا أو مرافقا أو غير ذلك. واستوصي به معروفا فانطلق أبو الهيثم إلى امرأته فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت امرأته: ما أنت ببالغ حق ما قال به النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأن تعتقه، استوصى به خيرا، قالت: من خير ذلك أن تعتقه، قال: فهو عتيق. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر. البطانة يعني من هم أقرب الناس إليه ومن هو صاحب السر والإشارة، وبطانة لا تعلوه خبالا أي لا تقصر في فساد الحال، ومن يوق بطانة السوء فقد وقي، إسناده صحيح، رواه الترمذي والإمام أحمد رحمه الله. هذا أول موضع مر معنا في رواية الترمذي عن شيخ البخاري، ومر أيضا موضع آخر، موضع آخر، وروى الترمذي كذلك عن البخاري، عن شيخ البخاري في السنن، وقيل هو محمد بن إسماعيل غير البخاري. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا عمر بن إسماعيل ابن مجاهد بن سعيد قال: حدثني أبي عن بيان بن بشير عن قيس بن أبي حازم قال: سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: إني لأول رجل أهراق دما في سبيل الله عز وجل، وإني لأول رجل رمى بسهم في سبيل الله، لقد رأيتني أغزو في الإصابة من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، ما نأكل إلا ورق الشجر والحبلة حتى تقرحت أشداقنا، وهي الشفة وجانب الشفة، نعم، طرف الفم، وإن أحدنا ليضع كما تضع الشاة والبعير، وأصبحت يعني من ما يأكلون من العشب فيضعون الروث كما تضع البعير، وأصبحت بنو أسد يعزرونني في الدين، يعزرونني في الدين أي يوبخوني بأني لا أحسن الصلاة، لقد خبت وخسرت إذن وضل عملي. هذا يقوله رضي الله تعالى عنه وأرضاه سعد بن أبي وقاص، أول من رأى بسهم، من رمى بسهم في سبيل الله وصحب النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات ووقع له ما وقع، ثم صار الناس يقولون لا يحسن الصلاة ويظلم ولا يمشي بين الناس بالروية إلى غير ذلك. قال: لقد خبت وخسرت، يعني إذا ضيع دينه وباعه بعرض من الدنيا قليل. الحديث سنده ضعيف، لكن الحديث صحيح وقد جاء في البخاري ومسلم. بعد الأذان إن شاء الله. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا صفوان بن عيسى قال: حدثنا عمر بن عيسى أبو نعامة العدوي قال: سمعت خالد بن عميل وشويسا أبا الرقادي قال: بعث عمر بن الخطاب عتبة بن غزوان وقال: انطلق أنت ومن معك حتى إذا كنتم في أقصى بلاد العرب وأدنى بلاد العجم فأقبلوا حتى إذا كانوا بالبربد وجدوا هذا الكذان، حتى إذا كانوا بالمربد يعني مربد البصرة مأخوذ من ربد بالمكان إذا أقام به، أو من ربده إذا حبسه، وهو الموضع الذي تحبس فيه الإبل والغنم أو تجمع فيه الرطب حتى يجف، سمي وبه سمي مربد البصرة. وجدوا هذا الكذان حجارة رخوة بيض، فقالوا: ما هذه؟ قال: هذه البصرة. فصاروا حتى بلغوا حيال الجسر الصغير، حيال يعني تلقاءه ومقابلة، فقالوا: ها هنا أمرتم. لما أقول صحيح ثم أقول البخاري مسلم صحيح، سند الترمذي ثم الحديث موجود في البخاري مسلم، قد يكون بهذا السند وقد يكون بإسناد آخر، هذا المقصود، و يعني اقتضبت الكلام اختصارا فقط. فقالوا ها هنا أمرتم، فنزلوا فذكروا الحديث بطوله. قال فقال عتبان بن غزوان لقد رأيتني وإني لسابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى تقرحت أصداقنا، فالتقطت بردة قسمتها بيني وبين سعد. البردة شملة مخططة، وقيل كساء أسود فيه خطوط يلبسه الأعراب. فما منا من أولئك السبعة أحد إلا وهو أمير مصر من الأمصار، وستجربون الأمراء بعدنا. إسناده ضعيف، والحديث أصله جاء في صحيح مسلم صحيحا. قال الترمذي حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا روح بن أسلم أبو حاتم البصري قال حدثنا حماد بن سلمة قال أنبأنا ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي ثلاثون من بين ليلة ويوم ما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد، يعني من له كبد، إلا شيء يواريه إبط بلال، شيء يسير إذا وضعه تحت إبطه واراه ولم يظهر. والحديث إسناده ضعيف ولكن له طرق عند الإمام أحمد بن شيبة وابن حبان وأبي يعلى، والحديث صحيح. قال الترمذي حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أنبأنا عفان بن مسلم قال حدثنا أبان بن يزيد العطار قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجتمع عنده غداء ولا عشاء من خبز ولحم إلا على ضفف، أي كثرة أيدي الأضياف إذا جاءوا وكثروا الأضياف. قال عبد الله وهو الراوي الدارمي شيخ الترمذي قال بعضهم هو كثرة الأيدي، أي على ضفف بمعنى على عزيمة ودعوة. إسناده صحيح وقد رواه الإمام أحمد. قال الترمذي حدثنا عبد بن حميد، يعني موجود في كتابه المسند أو كتاب المنتخب، قال حدثنا محمد بن إسماعيل ابن أبي فديك قال حدثنا ابن أبي ذئب عن مسلم بن جندب أن نوفل بن إياس الهذلي قال كان عبد الرحمن بن عوف لنا جليسا وكان نعم الجليس، وإنه انقلب بنا ذات يوم حتى إذا دخلنا بيته دخل فاغتسل ثم خرج وأتينا بصحفة فيها خبز ولحم، فلما وضعت بكى عبد الرحمن فقلت يا أبا محمد ما يبكيك؟ فقال هلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع هو وأهل بيته من خبز الشعير، فلا أرانا أخرنا لما هو خير لنا، يعني وقع في حزن لأن هذا الذي بسط عليهم وفتحت عليهم الدنيا لم يكن موجودا في زمنه عليه الصلاة والسلام. الحديث في إسناده ضعيف. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في سن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الترمذي حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس قال مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة يوحى إليه وبالمدينة 10، وتوفي وهو ابن 63 صلى الله عليه وسلم. هذا هو سنه بالتدقيق، أي 63 سنة دون حذف كسر ولا زيادة. وفي بعض الروايات فيه نقص وزيادة فلم يحسب الكسرة. قال الترمذي حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن جرير عن معاوية أنه سمعه يخطب قال مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 وأبو بكر وعمر وأنا ابن 63، يعني أبو بكر هذه سنة وفاة سنه لما توفي، وكذلك عمر قال معاوية وأنا ابن 63، يعني زمن خطبته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال الترمذي حدثنا حسن بن مهدي البصري قال نعم الإسناد السابق إسناده صحيح والذي بعده أيضا. قال الترمذي رحمه الله حدثنا حسين بن مهدي البصري قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو ابن 63 سنة إسناده صحيح. قال الترمذي حدثنا أحمد بن منيع ويعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا إسماعيل بن علية عن خالد الحذاء قال أن بن عمار مولى بن هاشم قال سمعت ابن عباس يقول توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 65 إسناده صحيح، لكن الرواية حكم عليها بعض العلماء بالشذوذ. قال الترمذي حدثنا محمد بن الشارقة ومحمد بن أبان قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن الحسن عن داغفل بن حنظلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض وهو ابن 65. قال أبو عيسى: ودغفل لا نعرف له سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان زمن وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وعليه في الحديث من قبيل الإرسال. قال الترمذي: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس، والحديث موجود في الموطأ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن، ولا بالقصير، ولا بالأبيض الأمهق، ولا بالآدم، ولا بالجعد القطط، ولا بالسبط. بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين، وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله على رأس 60 سنة، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. وهذا الحديث قد مر معنا في بداية الكتاب، في بداية الكتاب، بل هو أول حديث افتتح به الترمذي رحمه الله تعالى سننه هذه، كتابه هذا، إسناده صحيح، وقد رواه البخاري ومسلم. قوله بقي في المدينة 10 سنين بإسقاط الكسر، يعني أهمل 3، وإلا فبقاه بالمدينة كان 13 سنة. قال الترمذي: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك نحوه. قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يعني مرضه وآخر حياته إلى أن مات. قال الترمذي: حدثنا أبو عمار الحسين ابن حريث وقتيبة بن سعيد وغير واحد قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك قال: آخر نظرة نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستارة يوم الاثنين، فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف، يعني إلى وجهك في يعني في الحسن والصفاء، مشتملة على البياض والإشراق الحسي والمعنوي وصفاء البشرة وسطوع الجمال عليه الصلاة والسلام. كشف الستارة يوم الاثنين، وهو أحسن، وبعضهم قال يوم، يقال يوم الاثنين بالرفع. فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف، والناس خلف أبي بكر، فكاد الناس أن يضطربوا، فأشار إلى الناس أن يثبتوا، وأبو بكر يأمهم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ابقوا. وألقى السجف أي الستار، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر ذلك اليوم. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا حميد بن مسلم، نعم إسناده صحيح. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال: حدثنا سلمي بن أخضر عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: كنت مسندة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري، أو قال إلى حجري، فدعا بطست ليبول فيه ثم بال فمات. إسناده حسن. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن ابن الهاد عن موسى بن سرجس عن القاسم بن موسى بن محمد عن عائشة أنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء، وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول: اللهم أعني على منكرات الموت، أو قال: سكرات الموت. وإسناده صحيح. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا الحسن بن صباح البزار قال: حدثنا مبشر بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن العلاء عن أبيه عن ابن عمر عن عائشة رضي الله عنها قالت: لا أغبط أحدا بهون موت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من شدة الموت، وأن الموت له وأن للموت سكرات. قال أبو عيسى: سألت أبا زرعة فقلت له: من عبد الرحمن ابن العلاء هذا؟ فقال: هو عبد الرحمن ابن العلاء ابن اللجلاج. وإسناده حسن أو صحيح. قال الترمذي: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن أبي بكر وهو ابن المليكي عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه، فقال أبو بكر: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته، قال: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، ادفنوه في موضع فراشه. الحديث حسنه الإمام الألباني رحمه الله في كتابه أحكام الجنائز. نكتفي بهذا ونتم بعد صلاة العشاء، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السند المتصل إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال في كتابه الشمائل المحمدية: باب ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار وعباس العنبري وسوار بن عبد الله وغير واحد قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان الثوري عن موسى بن ابي عائشه عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس وعائشه ان ابا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما مات، اي بين عينيه كما جاء او في جبهته كما جاء في الروايه، اسناده صحيح. قال الترمذي: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار عن أبي عمران الجوني عن يزيد بن بابنوس عن عائشة أن أبا بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فوضع فمه بين عينيه ووضع يديه على سائليه وقال: ونبياه وصفياه وخليلاه، كما سبق. قال الترمذي: حدثنا بشر بن هلال الصواف البصري قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال: لما كان الموت اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، ولما نفضنا أيدينا من التراب وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. حديث صحيح. هذا من بركة عليه الصلاة والسلام، لما دخل المدينة أضيع كل شيء، ولما مات أظلم في أعينهم كل شيء. قاتم حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا عامر بن صالح عن هشام بن عروة عن أبينا عائشة قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، وهذا ثابت في أحاديث صحيحة. قالت لي حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، فمكث ذلك اليوم وليلة الثلاثاء ودفن من الليل. قال سفيان: قال غيره: سمع صوت المساحي من آخر الليل. اختلف متى دفن عليه الصلاة والسلام، وموته كان يوم الاثنين، فهل دفن يوم الثلاثاء أو أبقي إلى يوم الأربعاء؟ قال: ودفن من الليل، أي في ليلة الأربعاء في هذه الرواية. قال الترمذي: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، وبعضهم يقول أنه دفن يوم الأربعاء، وقيل دفن ليلة الأربعاء. قال الترمذي: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا سلمة بن نبيط قال أخبرنا عن نعيم بن أبي هند عن نبيط بن شريط عن سالم بن عبيد وكانت له صحبة قال: أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فأفاق، فقال: حضرت الصلاة؟ فقالوا: نعم. فقال: أمروا بلالا فليؤذن، وأمروا أبا بكر يصلي للناس، أو قال بالناس. قال: ثم أغمي عليه فأفاق، فقال: حضرت الصلاة؟ فقالوا: نعم. فقال: أمروا بلالا فليؤذن، وأمروا أبا بكر فيصلي بالناس. فقالت عائشة: إن أبي رجل أسيف، إذا قام ذاك المقام بكى. أسيف أي حزين، يغلبه الحزن فلا يستطيع، فلو أمرت غيره. قال: ثم أغمي عليه بأفق، فقال: مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصلي بالناس، فإن كن صواحب، أو قال: صواحبات يوسف، أي مثلهن، مثل صواحب يوسف في إظهار خلاف ما يبطن. قال: فأمر بلال فأذن، وأمر أبو بكر فصلى بالناس، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم

ثلاثة أولاد لم يبلغوا الحنث الحنثة أو ولد أو من مات له ولدين. أما من مات له ولد فقال الحافظ بن حجر أكثر الحديث ذلك ضعيفة والعلم عند الله. قال الترمذي باب ما جاء في ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن الحارث أخي جويرية له صحبة قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبغلته اسمها البيضاء هي البيضاء واسمها دلدل وهرا جعلها صدقة. إسناده صحيح رواه البخاري مسلم. قال الترمذي حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاءت فاطمة إلى أبي بكر فقالت من يرثك فقالت من يرثك فقال أهلي وولدي فقالت ما لي لا أرث أبي فقال أبو بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ولكني أعول ولكني قال أبو بكر ولكني أعول على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوله وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق عليه. إسناده حسن قد رواه الإمام أحمد والبزار. وهذا الحديث أي أنهم أن الأنبياء لا يورثون ما تركوه صدقة حديث متواتر رواه أكثر من عشرة من الصحابة وقيل لم يبلغ فاطمة رضي الله تعالى عنها فجاءت تطالب بميراث أبيها فأخبرها أبو بكر بهذا الحديث. قال الإمام الترمذي حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن كثير العنبري أبو غسان قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي البختري البختري أن العباس وعليا جاء إلى عمر اختصمان يقول كل واحد منهما لصاحبه أنت كذا أنت كذا فقال عمر لطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد رضي الله عنهم أنشدكم بالله أسمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ما لنبي صدقة إلا ما أطعمه إنا لا نورث. وفي هذا الحديث وقال وفي الحديث قصة وهذا السند فيه انقطاع بين أبي البختري والعباس وعلي لكن أصله في البخاري ومسلم. وها هنا ذكر سبعة ممن روى هذا الحديث وسبق أنه رواه أبو بكر وعائشة هي التاسعة والعاشر هو أبو هريرة رضوان الله على الجميع. سبق أبو بكر وأيضا حديث سبق حديث أبي بكر إنا لا نورث. وفي هذا الحديث ذكر العباس وعلي وعمر وطلحة والزبير عبد الرحمن بن عوف وسعد رضوان الله تعالى على الجميع. قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا صفوان بن عيسى عن أسامة بن زيد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا فهو صدقة. إسناده صحيح رواه البخاري ومسلم. وقال الترمذي حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن عارض عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقسم ورثتي دينارا ولا درهما ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة. إسناده صحيح رواه البخاري ومسلم. وقال الترمذي حدثنا حسن بن علي الخلال حدثنا بشر بن عمر قال سمعت مالك بن أنس عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان قال دخلت على عمر فدخل عليه عبد الرحمن بن عوف وطلحة وسعد وجاء علي والعباس يختصمان فقال لهم عمر أنشدكم بالله بالذي بإذنه تقوم السماء والأرض أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقة فقالوا اللهم نعم. وفي الحديث قصة طويلة إسناده صحيح وقد رواه البخاري ومسلم. وقال الترمذي حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عاصم بن مهدلة عن زيد بن حبيش عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا قال وأشك في العبد والأمى. إسناده حسن وقد رواه الإمام أحمد والترمذي والحميدي. فالمقصود أن ما تركه النبي فإنه ماذا صدق لأن الأنبياء لا يورثون. أما قوله تعالى وورث سليمان داود قال أهل العلم هو مرث هو إرث العلم والنبوة. قال الإمام الترمذي باب ما جاء في رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، أي من يراه في المنام فقد رآه. فبارك الإمام الترمذي رحمه الله خلق رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم خلقه، ثم وفاته، ثم رؤيته لا تكون إلا في المنام. فيحتاج لمن يراه في المنام أن يعرف خلقه وخلقه، لأنه يعرف بأوصافه، فهو ترتيب يعني منطقي علمي واضح. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان يا لا يتمثل. في إسناده صحيح، رواه أحمد الدارمي بن ماجه وغيرهم، أي من رآه على أوصافه فقد رآه حقيقة. قال الترمذي: حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتصور أو قال لا يتشبه بي، يعني قد يتمثل بغيرهم، لو كان وإنما من رأى النبي عليه الصلاة والسلام في صورته فإنه رآه في صورته. إسناده صحيح، رواه الإمام أحمد وقد البخاري ومسلم. قال الترمذي: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا خلف بن خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني. سنده صحيح، رواه ابن أبي شيبة الإمام أحمد. قال أبو عيسى وأبو مالك هذا هو سعد بن طارق بن أشيم، وطارق بن أشيم هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث. قال أبو عيسى: وسمعت علي بن حجر بن حجرين يقول قال خلف بن خليفة: رأيت عمرو بن حريث صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام صغير. قال الإمام الترمذي رحمه الله، يعني خلف بن خليفة هذا يذكر أنه رأى بعض الصحابة فهو في إداد صغار التابعين. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عاصم بن كليب قال حدثني أبي أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثلني. إسناده حسن، رواه الإمام أحمد. قال أبي عاصم بن كليب يقول: قال أبي: فحدثت به ابن عباس فقلت قد رأيته، فذكرت الحسن ابن علي فقلت شبهته به، فقال ابن عباس: إنه كان يشبهه. إسناده حسن. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي ومحمد بن جعفر قال حدثنا عوف بن أبي جميلة عن يزيد الفارسي وكان يكتب المصاحف قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام زمن ابن عباس، فقلت لابن عباس: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام في النوم. فقال ابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي، فمن رأني في النوم فقد رأني، هل تستطيع أن تنعت هذا الرجل الذي رأيته في النوم؟ قال: نعم، أنعت لك رجلا بين الرجلين، ما هو طويل ولا قصير، جسمه ولحمه أسمر إلى البياض، أكحل العينين، حسن الضحك، جميل دوائر الوجه، قد ملأت لحيته ما بين هذه إلى هذه، قد ملأت نحره. قال عوف: ولا أدري ما كان مع هذا النعت. فقال ابن عباس: لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا. وهذا إسناد ضعيف. قال أبو عيسى: ويزيد الفارسي هو يزيد بن هرمز، وهو أقدم من يزيد الرقاشي، وروى يزيد الفارسي يعني ابن عباس أحاديثا، ويزيد الرقاشي لم يدرك ابن عباس، وهو يزيد بن أبان الرقاشي وهو يروي عن أنس، ويزيد الفارسي ويزيد الرقاشي كلاهما من أهل البصرة، وعوف بن أبي جميلة هو عوف الأعرابي. قال الإمام الترمذي: حدثنا أبو داود سليمان بن سلم البلخي قال حدثنا النضر بن شمين قال عوف الأعرابي: أنا أكبر من قتادة. وقال الإمام الترمذي: حدثنا عبد الله بن أبي الزناد ابن أبي زياد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب الزهري عن أمه قال قال أبو سلمة قال أبو قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رآني يعني في النوم فقد رأى الحق إسناده صحيح وقد رأى البخاري ومسلم. قال الترمذي حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتخيل بي. قال ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة إسناده صحيح وقد رواه البخاري والإمام أحمد. قال الإمام الترمذي حدثنا محمد بن علي قال حدثنا سمعت أبي يقول قال عبد الله بن المبارك إذا ابتليت بالقضاء فعليك بالأثر إسناده صحيح أي عليك بالحديث المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ابتليت بالقضاء تقضي بين الناس فعليك بالأثر بالحديث فإنك تكون أقرب إلى إيقاع القضية والحكم بالحق والصواب. قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن علي قال حدثنا النضر بن شميل قال أنبأنا بن عون عن ابن سيرين قال هذا الحديث دين فانظروا عمن تأخذوا دينكم إسناده صحيح رواه مسلم في المقدمة. وفي رواية أنه قال عن يعني خارج انتهى كتاب الشمائل في رواية قال عن الذين استقاموا ولا تأخذوا عن الذين مالوا أو قالوا انتهى كتاب السنن. هات نسختك عبد الرحمن هات نسختك شرق من الحديث اللي قلت تكلم عليه 397 ها رواه البخاري الحديث رواه البخاري والذي بعده إسناده ضعيف ها الذي بعده عندكم 98 وبعضهم 99 إسناده ضعيف واضح؟ طيب راجعوا معي باب ما جاء في وفاة استاذماني ذكرنا أسانيد الحديث ولا لا نعم إسناده صحيح الأول إسناده صحيح طيب الأول حديث أنس نعم. ها هو عند البخاري ومسلم والحديث الثاني عند البخاري ومسلم والحديث الثالث في إسناده ضعف في إسناده ضعف اللي فيها عيني على منكرات الموت إسناده ضعف الذي جاء في الصحيح الله إن للموت لسكرات. الحديث الذي بعده إسناده صحيح ها لهذا الإسناد فيه ضعف لكن جاء من طريق آخر عند البخاري ليس من هذا الطريق والذي بعده لا يدفن في الموضع الذي مات فيه حسنه الشيخ الألباني أيوة حسنه وصححه بمجموع بشواهده وإلا إسناده ضعيف. والحديث الذي بعده إسناده صحيح وهو عند البخاري والحديث الذي بعده إسناده صحيح ها إسناده صحيح حديث وخليلة نعم ايش قلنا فيه سبق هذا رواه الإمام أحمد إسناده وهو حديث حسن إسناد حسن والذي بعده حديث صحيح اللي فيها إظلام إنارة المدينة وإظلامها. طيب والحديث الذي بعده توفي يوم الاثنين رواه البخاري. والذي بعده اللي فيها يسمع المساحي إسناده قلنا هو مرسل، ما قلنا مرسل عن جعفر بن محمد عن أبيه، هو مرسل السند صحيح لكنه مرسل. والحديث الذي بعده اللي قال فيه التلميذ حديث غريب إسناده ضعيف لإرساله، إسناده ضعيف يعني أراويه أبو سلمة عبد الرحمن بن عوف هذا التابعي. والحديث الذي بعده طويل، قلنا هذه قصة ثابتة بمجملها، هيا حديث صحيح اللي هو قصة قلنا هذه قصة ثابتة بمجملها، قصة ثابتة بمجملها أيوة، وحديث صحيح وحديث صحيح. ثم بعده لما وجد الكرب رواه البخاري، رواه البخاري وين ذكر بقى على ابي كبير، قلنا رواه البخاري. طيب واللي بعده قلنا اسناده ضعيف، اللي بعده قلنا اسناده اذكر الشيخ البهلية. طيب الحديث عندنا صحيح عند البخاري، عند البخاري. واللي بعده اسناده ضعيف، خلاص انتهينا. اللي بعده شكرا ما ذكرنا اللي بعده فأنا فرط لأمتي لن يصابوا بمثلي، ذكرنا قلنا إسناده ضعيف. خلاص طيب انتهى، انتهى هذا ما يمكن تكون. نقف عند هنا إلى انتهاء نهاية قراءة الكتاب، والتعليق يسير و ما كان فيه من أزلة في النطق أو في تفسير كلمة أو غير ذلك فإنها تراجع من كتب الشروح وتستدرك، تستدرك على الكتاب، وإذا أمكن أن نراجع فيها حتى نراجع فيها أيضا. وذكر شيخنا صفوان الداودي لما قرأت عليه الكتاب أنه قال أنشد شمس الدين بن الجزري بنفسه من لفظه عند ختم الشمائل، قال أخلائي إن شط الحبيب وربعه وعز تلاقيه وناءت شمائله وفاتكم أن تبصروه بعينكم فما فاتكم بالسمع هذه شمائله، هذه شمائله. الحمد لله رب العالمين. والكتاب قرأته على شيخنا صفوان الداودي حفظه الله تعالى ورعاه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في 10 مجالس، وسمعناه من شيخنا حامد البخاري في مسجد العمودي جهة شارع 60 بالمدينة أيضا بعد الفجر في مجلسين، يعني في يومين، في يوم نصفه بعد الفجر وفي اليوم الثاني نصفه الثاني أيضا بعد الفجر. وأما شيخنا صفوان فقرأته أنا عليه في 10 مجالس، 10 مجالس، وكان ذلك أي نهايته يعني يوم الخميس 20 من شهر شعبان 29 و400 وألف، موافق 21 شهر أوت 8 8 بعد 2000، نعم، في المسجد القديم مقابل خوخة أبي بكر إلى الوراء قليلا بفضل الله تعالى، والحمد لله على توفيقه. أي نعم. ويعني الشيخ حامد البخاري قد قرأه على غير شيخ واحد، قرأه على كثير من الشيوخ، وستعرفون هذا عندما أعطيكم السند. أما صفوان داودي فقد قرأه على 3 من الشيوخ، محمد الصديق وزين العابدين الأعظمي وعبد المجيد الملتاني وحمد البخاري قرأه على كذا من الشيوخ. تريدون الإجازة؟ نعم. أجزناكم برواية الكتاب عن شيخية هذين حامد البخاري وصفوان عدنان الداودي، وموصيا نفسي وإياكم بتقوى الله تبارك وتعالى وبشرط الإجازة، وهو مراجعة ما أشكل وسؤال أهل العلم عن ذلك والرجوع إلى الشروح والمصادر الموثوقة. وهذا ما نظمه الشيخ محمد حبيب الله الجكني الشنقيطي حيث قال في شروط الإجازة: وهي التثبت بما قد أشكلا، ثم المراجعة فيما أعضلا مع مشايخ العلوم المهرة لا غير ممن حققه وحرره، ثم الرجوع في الحوادث إلى ما كان بالنقل يرى محصلا، وعدم الجواب في استفتاء إلا مع التحقيق للأشياء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.